ومن عوامل الحيرة هنا قول الرجل ذاك القاضي: أنا خصيمك عند الله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يقضى به بين الناس الدماء يوم القيامة. وهنا أيضا أخذني لذلك حيرة شديدة فعلا، ألا يخاف بعض الناس من ذلك؟ ما الذي زرع في قلوبهم حتى لا يرعبهم مثل هذا الكلام؟ قديما في زمن التابعين وأتباع التابعين هناك رجل اسمه منصور بن المعتمر. منصور بن المعتمر هذا كان من كبار الثقات والقراء، يصل للنبي صلى الله عليه وسلم باثنين، والناس متفقون على أنه من أثبت الناس في الرواية، من علماء أهل الكوفة. أرادوه على القضاء فهرب، هرب وهو اختبأ ولا يريد أن يصير قاضيا، ويرى أن هذا أمر شديد، مع أنه الأمر يعني حكم بالشرع وهو رجل عنده شيء من الفقه. هرب، وكانت له أم شرسة الأخلاق، فكان يرسل إلى أمه يعني من يسلم عليها. فأرسل مرة أحد أصحاب الحديث فقال لها: منصور يسلم عليك وكذا ويقول لك أنا بخير. فقالت: يطلبه هارون، كان قالت يطلبه هارون للقضاء، فلا يلبي ويصاحب السوقة وتأشر على صاحب هذا. طبعا أمه هذه يعني هو منصور حتى سعى أن يزوجها وكذا، بس ما مشت، ظلت قاعدة على قلبه. وبعد ذلك أجبر إجبارا، لقوه وأجبره وصار يجلس الناس يأتون يحكم بينهم في أمور يسيرة، فيقول: قد فهمتم ما تقولان ولا أحسن هذا. ويبدو لعله رضوان الله عليه فعلا لم يكن يحسن القضاء. وفي قصة ذكرها الشوكاني في رفع الأساطين عن الدخول على السلاطين، أنه يقول كان أحد السلاطين يسكر جالس هو وأصحابه وهم يعني في حالة سكر، فقالوا له: فلان تحت في القصر، تحت القصر فلان الذي يأمر وينهى، رجل محتسب هكذا يأمر الناس وينهاهم، يأمر وينهى. قال: ائتوا به، ائتوا به. فأتى به وهو في مجلس الخمر، قال له: يلا أمرني وانهاني، أنت ما شاء الله تأمر الناس وتنهاهم. يسخر منه، يبكته على عادة الفساق في بغض أهل الصلاح ومحاولة السخرية منه بشكل مستمر. هذا كان سلطان طاغوت، اليوم هذه الطاغوتية موجودة حتى في كثير من شأنه العيلة والضعف. فقال له: أنا مسكين أمر وأنهى المساكين الذين مثلي، وأما أنت فلا أرى لك مثلا إلا قول الله عز وجل. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الآن الآية فيها كلام عن السلاطين بشكل واضح؟ لا، فيها كلام عن الجبال. لكن إذا كانت الجبال تنسف، أنت نحن البشر سلطاننا ووزيرنا وغفيرنا وعوامنا، ما شأنهم؟ الفناء، الضعف. فهذا السلطان اتعظ من هذه الموعظة وندم، ويعني قيل أنه تاب وكذا وكذا. فسبحان الله، هذا الإنسان حركته آية، وكان صاحب سلطان كبير جدا. وفعلا أنت اليوم حكمت على هؤلاء بالإعدام، ولا ثم ماذا؟ ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، حتى يقول ذاك: عزائي من الظلام إن مت قبلهم، عموم المنايا ما لها من تجامله، إذا أرصد الموت القتيل فإنه كذلك لا ينجو من الموت قاتله. أنت إلى الموت تجد الرجل منهم شعره أبيض، ثم ما أهون الأمر وتجد مفتيا يذهب ويسير ويتحدث عن السماحة هنا وهناك وهنا وهناك وأناس تحت شبهة إكراه يوقع على قرارات الإعدام. ولا مشكلة، السماحة مع الكفار بس، ولا حول ولا قوة إلا بالله.